بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال زهير بن أبي سلمى: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. قوله وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. وقفت بها بعد 20 حجة. وقفت بها من بعد 20 حجة، أي وقفت بهذه الديار الطلال أو بأطلال ديار أم أوفا. وقفت بها من بعد 20 حجة، من بعد 20 سنة. فالحجة هي السنة، ومعروف في كلام العرب أنهم يقولون حجة حجة، أو يقولون حجة وحجتان وحجج، أي للسنة، ولا يقولون للسنة حج بفتح الحاء إلا على سبيل القياس، والقياس لا يعبر. لكن إذا قالوا حجة يقصدون به سنة فيكسرون الحاء. يكسرون الحاء، أما فتح الحاء فما يستعملون هذا فيه إلا إذا نظرت إليه من جهة القياس، لا يكون على وزن فعل مثلا فلا بأس. فيقول وقفت بها من بعد 20 حجة، أي بعد مضي هذه المدة وقفت على هذه الديار أو على أثار هذه الديار. فلا أين عرفت الدار، الدار هذه أم أوفى مثلا، فلا أين عرفت الدار، أي دار أم أوفى. فلعل الألف والدار نائب عن المضاف إليه. فلا أين عرفت الدار، دار أم أوفى. والعرب تبدل الألف واللام من المضاف إليه المحذوف، فيكون الألف واللام في المضاف بعد حذف المضاف إليه. فلا أعرف دار أم أوفى، فحذف أم أوفى فصار الدار. لا يشترط أن يكون المضاف المحذوف محلا بها، لا يشترط، لكن المعروف أنه يكون معرفة. الحكم من هذه الجملة يكون المضاف إليه معرفة، رأيت؟ المضاف إليه معرفة، كما قال غيلان ذو الرمة: استعجمت دار بين ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. والدار دار من؟ ميت. ومجد معرفة وهو علم، وهنا المعرفة هنا علم أيضا، اسم امرأة أيضا. إذن فينيبون الألف واللام المضاف إليه المحذوف. فلا ينعرف الدار بعد التوهم، أي عرفت الدار لأيا حال كون معرفتي للدار بطيئا بطيئا. فلا ين هذا منصوب على أنه حال صحيح، لأن لأين كان يكون مصدرا. فعرفت الدار لأين، أي إبطاء بعد بطء، بعد 20 حجة، هذا عهد كثير، زمن كثير، فما عرفت الدار إلا بعد بطء. تميزت، أما ميزت أن هذه الآثار أو الأطلال لدار أم أوفى بعد بطء. فلا أن عرفت الدار بعد توهم، أي بعدما توهم أن هذه الآثار آثار الدار أم أوفى، توهم أولا ثم عرفه بعد لأي، بعد إبطاء يتقدم التوهم ثم يأتي في هذا التوهم مدة، هي مدة الإبطاء. فلا ينعرف الدار بعد توهمه. نعم. هل الألف لام في الياء في الدار نائبة هي التي تسمى العهدية؟ لا لا، هي في هذه الحالة ليست العهدية، لأن العهدية العهد العهد أنواع. أي عهد تقصد؟ العهد قد يكون ذكريا وقد يكون ذهنيا وقد يكون حضوريا، رأيت؟ فهذه الألف واللام في الحقيقة لا يقال هي ألف للعهد مباشرة هكذا، هو عوض عن المحذوف. ها، عوض عن المحذوف. نعم. قال أثافية سعفا في معرف مرجلي. أثافية سعفا، أثافية سعفا، أثافية جمع أثفية أو أثفية بالتخفيف والتشديد، أثفية وأثفية. وفي كل يجوز أن تثقل الياء أو تخففه، فتخفف فتقول أثافي أو أثافي، أثافي وأثافي. والأثفية هذا المفرد، الأثفية حجر، حجر كانت العرب يطبخون الطعام ويضعون القدرة على أحجار ثلاثة للطبخ، أو الأكثر شيء أو أكثر شيء ثلاثة، ثلاثة أحجار. هذا في قديم الزمان، تغيرت الأحوال. الله أكبر، تغيرت. انظر العرب هنا كيف هم الأهل، ما يعرفون أثافية، رأيت؟ وهذه النعمة في الحقيقة، ويجب أن يقدروها ويقوموها ويعرفون قيمتها ويرجعوا إلى الله. هذه فائدة، ولتكون النعمة نقمة. على كل حال، أثافية، أثافية أي أحجار ثلاثة سعفا لونها حمرة تميل إلى سواد أو كذا، كانوا أسود. ها، وهذه هذا السواد أصله من ضرب النار ووقوعها على هذه الأحجار عند الطبخ بالأحطاب بالحطب. فالنار الحطب تقع على الأحجار فيصير لون الحجر هكذا سعفا، وهي يغلب عليه على هذه الأحجار السواد، رأيت؟ هذا معنى قول السفع. إيش سفعا؟ وهذا جمع السفع، السفعاء، سفعاء الخدين، مر عليكم هذا في الحديث. مر عليك؟ لا. أيوة، هذا فالسفعاء هذا مؤنث أسفع، والجمع سفع، أثافية سفعا في معرس مرجل، في معرس مرجل. المعرس على وزن مفعل اسم يفسه أن يكون اسم مكان أو اسم زمان أو مصدرا ميميا أو مفعولا اسم مفعول، لكن هنا الثلاثة الأول هي المحتملة. في معرس مرجل أي معرس مكان التعريف، وهو النزول في آخر الليل للاستراحة عند السفر. كانت العرب هكذا يسيرون في الليل، بدأ سير في الليل فيتعب، إذا تعب إلى وسط أو آخر الليل يستريح، ينزل ويستريح. فالمكان الذي ينزل فيه في الليل ليس في النهار للراحة بعد السير في الليل يسمونه معرسا، عرسا. فمعرس المرجل مكان تعريف المرجل، والمرجل القدر، القدر الذي يطبخ فيه، مكان نزل فيه. وهذا المرجل كانوا يطبخون في هذا المكان، فأضاف معرس إلى المرجل لأجل هذا. نعم. قال ونؤيا كجذم الحوض لم يتكلم. ونؤيا كذلك، ونؤيا الواو حرف عطف، نؤيا معطوف على أثافية. ونؤيا النؤي في لغة العربي هو التراب الذي التراب يجمعون ترابا حول الحيض ها هذه كلها وسائل بدائية كما يقول الآن يضعون إيش ترابا حول الخيمة حتى لا يدخل المطر لو نزل في المفاجأة لا يدخل المطر في إيش في تحت في داخل الخيام فهذا النوء يصرف حاجز يصرف الماء لو ماء المطر عن الدخول في داخل الخيام فقالوا نؤيا إيش كجزم الحوضي جزم الحوضي أي أصل الحوضي والحوض مجتمع الماء فيقول الحوض له أصل قديما كانوا لعلهم كانوا يضعون مثل هذا يضعون شيئا من التراب في أصل الحوض أيضا ليجمع الماء في الحوض حسب الأسلوب الذي كان عنده فهذا النؤي الموضوع بجنب الخيمة ويحيط بالخيمة هذا كالجزع كالجزع إيش كالجزع الحوض لم يتسلم أي لم ينكسر ما فوقه فالتسلم الآن هو انكسار أعلى الشيء معناه كامل معناه كامل لم يتسلم يعني لم ينكسر ما فوقه نعم السلام عليكم قوله أساسية ونؤية تكون من باب البدل من الداء أساسية لا إيش قبله عرفت الدار بعد توهمي بعد التوهمي وإيش ثم بعده أساسية سعفا هو الدار هذا لو كان معمولا لشيء محذوف يستقيم هذا أما أن تبدله ما فوق ما قبله وما قبله معرفة وهو النكرة فهذا في الحقيقة إبدال النكرة للمعرفة في شيء وإن كان قد يرد في عطف البيان قد يرد في عطف البيان وقد يرد في البدل لكن هذا الأصل أن كل منهما من هذين التابعين يتبع ما قبله بالتعريف وهكذا والتنكير هذا الأصل فيه ولذلك جعلوا بدلا من ذلك قد يكون في شيء من الضعف وإن لم يكن ممنوعا وعليه لو وجدنا وجها لنصب سفعا أثاثية سفعا لكان أنفى لهذا الضعف مثلا في على الإبدال نعم منصوب بشيء محظور نعم قال فلما عرفت الدار قلت لربعها أنا نعم صباحا أيها الربع وسلمي أيوة قال فلما عرفت الدار بعد هذا التوهم فلما عرفت الدار إيش قلت لربعها أي لمنزلها إذا فالدار الدار كبيرة كأنه كبيرة وفي ويكون في الدار الربع ويكون في الدار الربع كأنه بيت الربع هنا بمثابة البيت وإذا أفرد الربع مثلا فقد يكون المراد به الدار أيضا لكن هنا جمع بينهما فقال فقلت لربعها أي لبيت الدار أي لبيت الدار أو أنه أراد الدار كله فقلت لربعها لكن أضاف الربع إلى الضمير الدار فيكون المراد به ربع في الدار أي ربعا في الدار فقلت لربعها والربع يطلق على المنزل وأصل الربع في لغة العرب يقال ربع فلان أي نزل بمكان في وقت الربيع فقد يقال مربع ويقال ربع وربع في الحقيقة بصيغة المصدر فيطلق على الذات مكان أما المربع فهذا مفعل اسم مكان واضح فقلت لربعها ألا نعم صباحا أيها الربع واسلمي أيوة ألا نعم صباحا أي يا ربع إن عم صباحا أي هذا من تحية الجاهليين إنعم صباحا. ولماذا يقيدون ب كانوا يدعو للربع والمقصود الدعاء لساكن الربع. وهذا مثل كثير في كلام العرب يخاطبون هذه الأشياء أو هذه الجمادات لمعاني أو لمقاصد في كلامهم. فالدعاء هنا في اللفظ للربع أي كن أيها الربع في نعمة، كن في نعمة أو في نعمة الأمن إن شئت يصح، كن في نعمة الأمن في وقت الصباح. لأنهم أي العرب قديما في الجهلاء كانوا يغيرون، كان يغير بعضهم لبعض دائما، لأن لغة الغالب كانت السائلة، من عز بز يكون قوي أنت اللي تحيا، أما الضعيف يأكلونه. ولذلك يأثرون شوف العبودية والأثر من هذا الباب لأنها جاهلية. ولذلك لا شيء في الإسلام نعمة عظيمة جدا. فكانوا في قديما الحي إذا أصبح يترقبون ويراقبون وينظرون هل يأتينا مغير يغير علينا. فإذا ما أغير علينا في الصباح الباكر يكون الحمد لله في الصباح في المساء ما أدري ما يأتي، وقد يأتي من المساء. لكن إذا أصبحوا في نعمة الأمن يقولون والله هذا خير. فكان يدعون هكذا على النعيم صباحا أيها الربع، أي كن في نعمة في وقت الصباح. رأيت هكذا نعم. وسلمي شوف وسلمي من السلامة. الكلمة يسلم أي نجا وتخلص من مكروه. وأي مكروه يقصد وسلمي؟ معروف وسلمي من الغارات مثلا حاضر المراد وسلمي من الغارات. ويقول وسلمي فالضمير يعود ضمير هذا الضمير لمن؟ إسلامي إيش؟ التاب. إنه كان يقصد الربع. طيب لا بس هو أعاد الضمير إلى الدار، لأن إلا إذا اعتبر الربع دارا كسر بالقافية. نعم كسر بالقافية. لا لا هو الياء ممدودة وسلمي غير ممدودة. أيوه هذا هو إذا للربع هذا كعب التاريخ من كتب وسلمي بالياء هذا الضمير، لكن وسلمي هذه طريقة العرب للإنشاء في مثل هذا، أي ما كانت ساكنا وسلم لم تسلمي فيكسرونه يكسرون القوية في القافية. هذه طريقة في الإنشاء في إنشاء الشعر وسلم أي وسلم أيها الربع من المكاره واللوازم والمآزق من هذه الغارات. نعم دعاء للربع والمقصود دعاء لأهلها. دعاء إيش؟ لأهلها. نعم. قال تبصر خليلي هل ترى من ضعائم حملنا بالعلياء من فوق الجرثومي. أيوة يقول تبصر خليلي. تبصر الرجل هذا كأنه لما وقف على هذه الأطلال وتذكر من مضى في الأطلال في هذه الدار التي هذه الأطلال لها بدأ يبكي. وهل البكاء ينفع؟ لكن بكى. لما بكى شغله البكاء عن ما يسأل عنه الآن، تبصر خليلي أنا المشغول بالبكاء والعاطفة. تبصر خليلي هل ترى إيش من ضعائن؟ من ضعائن. الضعائن جمع ضعينة، والضعينة المرأة في الهودة. وهذا كثير في استعمال الضعينة في لغة العرب. إذا كانت راكبة في هودة على جمل تسير تسابر كذا، هذا الغالي فيه. وقد تطلق الضعينة، ومنه قول ما قول بعضهم كما تقدم لك، قول بعضهم إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح وأجمل. وقد تطلق لفظ الضعينة على المرأة في البيت حتى ولو لم تكن مسافرة، قد تستعمل لكن الغالب وذات، لأن الصيغة لأن لفظ الضعينة فيه المادة تدل على السفر. ها تدل إيش؟ على السفر. ضعن يضعن أي ارتحل في السفر، تراه يذهب، تراه يذهب مسافرا، تقول يضعن هو ضعن، هذا معنى الضعن، ضعن يضعن. مر عليك هذا؟ لا. ضعن يضعن أي ارتحل وتحمل، فالذي يكون جالسا ولو كان مستعدا للسفر ما يقال ضعيف، لكن استعد وذهب للموقف وحملوا السيارة وتحركت السيارة واتجهت، هذا الذي تقول العرب له ضعينة. إذا كان جملا كذا وعليها كذا وعليها امرأة يقال ضعينة للسفر للارتحال. وكما قال بعضهم بعض الأدباء من أدباء الشنقيط المغادرين يقول ليت الأولى ضعنوا بالقلب إذ ضعنوا لم يضعنوا والأولى لم يضعنوا ضعنوا، ليت الأولى ضعنوا بالقلب، ليت الذين ظهروا بقلبي سافروا بقلبي لم يضعنوا، يا ليت ما راحوا، والأولى لم يضعنوا ضعنوا، والذين لم يضعنوا ضعنوا، لكن الضعنوا لو كانوا باقين. هذه فلسفة الأدباء المتأخرين، تجد لهم كلاما جميلا لكن ليس في الوضوح، في الوضوح والقوة والواقعية كمثل طرفة كمثل زهير والطرف هؤلاء. سبق قلت لكم هذا، تأمل في آثاره تجد هكذا. وقد تميز بين الأشعار بين أصحاب الأشعار وبين الأشعار بأساليبها إذا كنت ممارسا قبل ذلك لأشعار العرب. فعندما تعرف هذا البيت وإن لم أعرف وإن لم أسمع إيش وإن لم أرى قائله ولا أعرفه تقول هذا البيت كأنه لمن تأخر، تقول كذا. لكن إذا رأيت بيتا وتجد فيه سيماء الجزالة والقوة والواقعية فتقول هذا لبعض من تقدم من هذه الجملة هكذا. إذن فالضعن هو الارتحال في السفر. إذن فيقول تبصر خليلي، هل ترى من ضعائني؟ لأنك أنت ما تبكي لست باكي، هل ترى من ضعائني؟ إيش؟ تحملنا بالعليان، شوف تحملنا جاء بتحملنا. هذا كما يقول يقولون في علم البديع مراعاة النظير، مراعاة النظير ضعائني. وأعرب إعرابا تاما لفظ الضعائن معنوا ممنون الصرف، والأصل يقال تبصر خليلي هل ترى من ضعائنا تحملنا، لكن قال من ضعائن فصرفه. ومثله الصرف عند ابن حاتي للضرورة كما قال ابن مالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع كما هنا رأيت. إذن فصرفه ضرورة، هل ترى من ضعائن تحملنا أي ارتحلنا، تحملنا أي استقللنا للسفر. ما تعرف الاستقلال أي لأن السفر أولا يساعدون فيحملون ويربطون وهكذا، ثم يركبون ثم يتحركون، عندما يتحركون كذاهبين هنا حصل الضعف، وعند ذلك يقال تحملوا يقال تحملوا واحتملوا، هذا كله في كلام العوارد، احتملوا بمعنى تحملوا أي تحركوا مسافرين وليس واخذين، وإن كانوا يريد السفر راجل انتهى الاستعداد والركوب ثم الإقلاع. الآن يقول الإقلاع، تعرفون إقلاع الطائرة، متى الإقلاع؟ إذا أقلعت فكأنها تحملت، رأيت؟ هذا هو التحمل. تحملوا إيش؟ تحملنا بالعلياء، الباء هنا للظرفية، بالعلياء هذا اسم مكان، اسم مكاني، بالعلياء إيش؟ من فوق جرثوم، من فوق جرثوم اسم مكان، فوق جرثوم، جرثوم هذا أرض لبني أسد، تعرفون بني أسد من قبائل العرب المشهورة الفصحى أو الفصيحة، فهذا اسم مكان لهم، كانوا جبل مكان لهم، وغالبا ما كانوا يكون في الجبال وغير الجبال، لكن هذا هنا لبني سليم لبني أسد جبل من جبالهم. يكفي شيخ قوله تحملنا تكون صفة كاشفة لإيش؟ فعائد. أيوة، إن قلت صفة كاشفة صحيح، هو كما تقدم الآن في التفسير صفة كاشفة، لأن الظعن لا يكون إذا لا يكون الظعن إلا بالتكلم، ومثل هذه الصفات الكاشفة يفيد أي شيء، يفيد أي شيء التأكيد هو هذا، ومثل هذا التوكيد أو أساليب التوكيد كثيرة، وتقدم له نظائر لهذا التأكيد هكذا بأساليب مختلفة، فهذا فيه التأكيد لكل حال.